وأن أرواح المؤمنين تتمتع بالجنة ورؤيتها، وأنها تتمنى لو قامت الساعة لتذهب فورا إلى مقامها في الجنة. فهذه من الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يعتقدها، وهذه من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين السعداء أرواحهم منعمة في قبورهم وفي برزخهم إلى يوم القيامة، وأن الكافرين والأشقياء والظالمين أرواحهم معذبة في قبورهم وفي برزخهم إلى قيام الساعة. والعذاب على الجسد والروح معا، كما أن النعيم على الجسد والروح معا، خلافا لمن قال من المبتدعة إن العذاب والنعيم إنما هما على الأرواح وليس على الأجساد. فمن تعمت روحه فجسده يتنعم تبعا للروح، وإن كان جسده في قبره، لأن للروح اتصالا بالجسد، فما يصيب الروح من نعيم فإن الجسد يشاركها، حتى ولو رأينا نحن الجسد ملقا على الأرض لا يتحرك فإنه يتنعم ونحن لا نشعر بذلك، لأن التنعم ليس تنعما دنيويا كما تعارفنا عليه نحن في دنيانا، وإنما هو تنعم أخروي من صنف آخر لا نفقهه نحن. وقد قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنتم لا تبصرون ذلك. وكذلك المعذب من عذب روحه في برزخه عذب جسده تبع لروحه. إذن النعيم على الروح والجسد، وكذلك العذاب على الروح والجسد معا. لماذا؟ لأن من أطاع الله أطاعه بروحه وجسده معا، فكان الجزاء من جنس العمل، فتنعمت هذه الروح الطائعة وهذا الجسد الطائع. ومن عصى ربه فقد عصاه بروحه وجسده معه، وكان جزاء الله وعدله أن يعذب هذا الجسد ويعذب الروح الذي كانت فيه. وضرب الله لذلك مثلا، جاء في بعض الآثار أن الروح أراد أن تحتج على الله لأنها لا حيلة لها في اقتراف المعصية، وإنما المسؤولية كلها على الجسد لأنها عرض لا تستطيع أن تتحرك، بل جاء الجسد وحملها وذهب بها. فقالت: أنا لا مسؤولية لي في ما اقترفه الجسد، والجسد أيضا يريد أن يحتج ويقول: أنا قطعة جامدة وجسد هامد، فلولا الروح التي حركتني ما استطعت أن أسعى لشيء. فقال الله لهما: أرأيتما لو أن رجلا أعمى حمل مقعدا فذهبا معا إلى بستان وسرق، أتكون المسؤولية على المقعد أم تكون على الأعمى أم تكون عليهما معا؟ تكون عليهما معا. المقعد لا يستطيع يتحرك لولا أن حمله الأعمى. وكذلك ما يستطيع الأعمى أن يجني شيئا ولا أن يعرف الطريق لولا المقعد الذي حمله على ظهره. فقالت الروح والجسد المسؤولية عليهما معا، المقعد والأعمى. قال قد أجبتما أنفسكما، إذن المسؤولية عليكما معا. فالنعيم إذن على الجسد والروح، والعذاب على الجسد والروح معا. هذه من الأمور التي ينبغي اعتقادها ويجزم بها وصدق بها. ثم قال وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه كذلك من الأمور الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة، وهي الاعتقاد الجازم والتصديق بأن الناس يفتنون في قبورهم، يسألون في قبورهم عند حلولهم بها، إلا الذين لم يقبروا فإن سؤالهم يكون في محل الذي وجدت أجسامهم به، إن هناك من لم يقبر كالذي مات غريقا في البحر فأكلته الحيتان، أو الذي مات في الخلوات فأكلته السباع والضباع، فيسألهم الله حيث قبروا، أي يبعث الله تعالى الملكين لسؤالهم حيث قبروا. إن كانوا في بطن الحوت سئلوا في قبر الحوت، وإن كانوا في قبر الوحوش سئلوا وهم في قبر الوحوش، يعني في بطون الوحوش، وإن كانوا في القبور مقبورين سئلوا وهم في قبورهم. وسؤال الناس في قلوب قبورهم قيل هو عام للأمم كلها، وقيل هو خاص بهذه الأمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أوحي إلي أنكم تفتنون، أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أننا سنفتن في قبورنا، أي سنسأل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الابتلاء والامتحان والفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: فيقال من ربك؟ فيقال من ربك أو ما دينك؟ قال فأما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فتنة شديدة جدا تشبه فتنة المسيح الدجال. فيقال: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالحق والهدى فأجبنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقن في الدنيا. وأما المنافق أو الكافر فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي رواية يقال له لا دريت ولا تليت. وفي حديث البراء بن عازب الطويل ذكر فتنة القبور لأهل الإيمان وآل الأهل الكفران. أما أهل الإيمان فيثبتهم الله عز وجل فيجيبون للجواب الصحيح، وأما أهل الكفران والعياذ بالله فيقولون لا أدري لا أدري لا أدري. أما الذي يتولى السؤال فملكان كريمان، اسم أحدهما منكر واسم الآخر نكير، ويأتيان للإنسان في قبره على صفتين مختلفتين. أما المؤمنون فالمؤمنون فيأتيانهم على صورة من السرور والحبور، بحيث إذا رأى المؤمن وجهه ما استبشر خيرا، ويثبت الله تعالى المؤمن كما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر أو المنافق فيأتيانه على صورة مخيفة على صورة مزعجة، فيفتن في قبره كما قال الله عز وجل ويضل الله الظالمين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويحيون في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه من الأمور التي يجب اعتقادها، أنه لا بد من فتنة القبور، لا بد من سؤال الملكي، لكن الله وعد المؤمنين بالثبات وأوعد الظالمين بالضلال. ثم قال وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. هذه من الأمور الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة التي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقدها، وهي أن لله تعالى ملائكة خلقهم سبحانه وتعالى من نور، وجعلهم عباد المكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن هؤلاء الملائكة قد كلف الله تعالى كلفهم الله بوظائف، منهم من كلفه الله تعالى بوظائف خاصة، ومنهم خلقه للتسبيح والذكر، منهم من خلقه الله تعالى وكلفه بوظائف خاصة، فمنهم من وكله بقبض الأرواح، ومنهم من وكله بالقطر المطر، ومنهم من وكله بحفظ الأرحام، ومنهم من وكله بحفظ أعمال العباد، ومنهم من وكله بالوحي، ومنهم من وكله بحراسة النار كخزنة جهنم، ومنهم من وكله بحراسة الجنان كرضوان. فالملائكة الذين كلفهم الله تعالى بوظائف نؤمن بهم وبما كلفهم من وظائف، فجبريل عليه السلام كلفه الله تعالى بأعظم مهمة، وهي مهمة السفارة بين الله ورسله عن طريق نقل الوحي إليهم، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة، ووصفه الله تعالى بكونه مطاعا، قال تعالى قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومنهم من وكله الله تعالى بالقطر كميكائيل، ومنهم وكله الله تعالى بالنفخ كإسرافيل، ومنهم من وكله الله تعالى بقبض الأرواح ويسمى ملك الموت كما نص على ذلك كتاب الله، حيث قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ووكله الله تعالى بمعالجة القبض، وهناك ملائكة يذهبون معه عندما يريد أن يقبض روحا من الأرواح لينقلوها إلى دار السعادة أو ينقلوها إلى دار الشقاوة. ولذلك ورد في القرآن الكريم إسناد الوفاة إلى الله في قوله جل جلاله: الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأنه سبحانه وتعالى الآمر للملك بذلك والفاعل لذلك على وجه الحقيقة، والموجد لذلك الفعل الذي هو الموت. وتارة يسند الله تعالى الوفاة إلى الملك الموكل بذلك: قل يتوفاكم الملك الموت، لأن الله أسند إليه هذه المهمة ليقوم بها. وتارة يسند الله الوفاة للملائكة، قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لكون الملائكة يرافقون ملك الموت ليأخذ الروح إلى ما يناسبها من الجزاء. وهناك الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها وتدوينها، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. نعم، كل هذا من الأمور الاعتقادية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدها. نعم.